الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد الكرام، على موعد مع شرح منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونختم الكلام اليوم عن كتاب الإجارة، ثم إن شاء الله ندخل على كتاب إحياء الأرض وإحياء الموات. نسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق. وقفنا عند وأنها تنفسخ بانهدام الدار. احنا قلنا طيب، لا تنفسخ الإجارة بعذر. قال فصل: لا تنفسخ الإجارة بعذر، هنا كتعذر وقود حمام وسفر ومرض، ومرض مستأجر دابة لسفر. طيب، هنا لا تنفسخ الإجارة بالعذر، أيا كانت إجارة ذمة أو إجارة عين. يعني ايش هتنفذ؟ يعني هاب ان الواحد اجر، تحدث كثيرا، يشترك في رحله، يجي يطلع قبل الرحله بشيء، يحدث امر مفاجئ له يعني، وما يصل يمرض، او يكون عنده مرض احد عنده، حاله وفاه، شيء لحظه، فيتعذر عليه أنه إيش يذهب إلى هذه الرحلة مثلا أو هذا المكان. هذه إجارة في الأصل. هل تنفسخ الإجارة؟ ما الحق أن يفسخ؟ والباقي في بعض الناس يقول لك أنا ما تنفسخ الإجارة إلا لو تعذر كان السبب في المنفعة المعقودة عليها. تعذر المنفعة المعقودة عليه، يعني كان السبب الذي سيتعذر معه انتفاء المنفعة المعقودة عليها، هذه هي التي تنفسخ الإجارة بها، وسيأتي الكلام الآن. أما لو كان السبب ليس بتعذر المنفعة المعقودة عليه، ده المؤجل أو المستأجر أو واحد في الاثنين، فلا تنفسخ الإجارة بذلك. ذاك وقال لو بعذر، حتى لو بعذر طبعا، كتعذر وقود حمام او سفر ومرض مستاجر دابه لسفر. قالوا ليش كل ده؟ لعدم خلل في المعقود عليه. مفيش حاجه تمنع انك تستوفي، اعطيها لغيرك. يعني انت اجرت مثلا سياره هتسافر بها يوم، وجالك مانع من السفر، اجرت السياره، ما تنفسخ العقد، اجرها لغيرك، اعطيها لغيرك، رحله اعطيها لغيرك، مرض ما تعطي المنفعه لغيرك، لا خلل في المعقود عليه. فمعقودي طبعا حمام، لانه ممكن يكون في الحمام بيحتاج للسخون فالسخونيه، فمثلا ما عنده الوقود، يعني هو اجر الحمام وكان بيقول يجيب معاه حاجه تسخن، ما لهاش اللي يسخن. الرجل صاحب الحمام ليس عليه شيء، هو المنفعه موجوده، انت تبحث عن وقود او تاتي ببديل. سفري ومرضي مستاجر، اجر دابه ليسافر عليها فمرض او ليسافر عليها فجاء امر الا يسافر، كل هذا لا يمنعك من استيفاء المعقود عليه، ما فيش خلل في المعقود عليه. لذلك بخلاف مثلا لو انت مأجر داب او مأجر سياره عينيه والسياره دي عطلت، وانت مأجر نفس السياره مش اجاره ذمه مثلا، فخلاص السياره التي اجرتها انت عطلت، فخلاص المعقود عليه ايش؟ ما يمكن استيفائه الان مثلا، او الدابه دي مرضت، او مثلا مثلا لو قلنا تلف اله مثلا معينه استاجرك لمثلا تستخدم اله خياطه لتخيط عليه، فالاله عطلت، فانت الان خلاص ما فيش الاله اللي تستخدمها، وهكذا المقصود. ذلك قال ولو استاجر ارضا لزراعه فزرع فهلك الزرع بجائحه فليس له الفسخ ولا حط شيء من الاجر، يعني واحد اجر ارض وزرع فيه، بعد ما زرع كل شيء جت جائحه شالت زرعه، هل يذهب يقول للراجل صاحب الارض انا مقدر منك كنت 10 سنين بنى عليه الارض بتاعتك دي وشها كده خلاص هي سنه ومش افسخ، او لا انا الارض الزرع جاءته جائحه فلا استطيع ان اعطيك الاجره؟ هذا ليس له. ليش؟ لان منفعه الارض باقيه، اللي هلكت منفعه الزرع اللي تخصه هو، لكن الرجل قدم له الارض منفعه الارض باقيه، لذلك ليس له الفسخ. يعني الجائحه لاحقت بزرع المستاجر لم تلحق بالارض، الارض يستنفع بها مازال، فلا إشكال عليه. مثلا كذلك اشترى أجر محل ليخزن فيه بضاعة ثياب أو يخزن فيه أشياء فهلك احترقت البضاعة، هل يقول له لا أنا مش هذا فسخنا الإجارة أو ما أعطيك الأجرة؟ لا، وليس له هنا شيء. قال وتنفسخ بموت الدابة والأجير المعينين في المستقبل. نعم، هو يعني اداله، انت لو احتاج وقود لتعمل به في الحمام او يعني تسخن به ماء او شيء، هي ما كانتش على الـ على الـ على الـ على الاجي على المؤجر، هو الحمام موجود، انت لا مش عارف تجيب وقود، بس راح اشتري عربيه مش لاقي بنزين، انا اجرتك السياره ما اجرتكش اني اجيب لك بنزين، راح لف على كل محطات البنزين اللي موجوده يوميها قافله ما فيش بنزين، في نقص بنزين، انا ما منعتكش من السياره، يعني السياره موجوده مش كانش دوري ان انا اجيب لك ببنزينها، مش متفق معاك انت هذه مثلا على سبيل المثال هكذا. نعم طيب، او اجر مثلا خلينا نخرج من الاشكاليه بتاعت الكهرباء، ممكن خلينا بس نكمل. طيب وتنفسخ بموت الدابه والاجير المعينين في المستقبل لا في لا الماضي في الاظهر. ممتاز. طيب هنا قال فيستقر قسطه من المسمى. طب الآن أنت أجرت دابة أو أجرت واحد عامل لمدة شهر أو سيارة لمدة شهر ركبتها أسبوع ثم تلفت الأسبوع الذي يليه بقية الأيام، وهنا السيارة معينة نتكلم عن المعينة، لو كانت في الذمة سيستبدلها لك فلا إشكال هيستبدلها، لكن أنا بتكلم لا أنت تريد هذه السيارة المعينة تريدها هذه المواصفات وهذه الشيء فأنت قصدتها، أو ده أو أو أو أجير رجل صنعته ماهر في الصنعة نقاش مثلا ولا شيء، أجرته إنه يجي يدهن لك لمدة شهر فاشتغل 10 أيام ومرض دخل المستشفى أو مات أيا كان، وفي جزء مضى في جزء المستقبل الآن، فالمنفعة للمستقبل خلاص ما تستطيع أن أن أن, أن في خلل في المعقود عليه أم لا، في خلل مش موجود، فلن تستطيع أن تستعمل الدابة ولا تستعمل الأجير. طب في الماضي، لا الماضي اللي استنفعت به عليك تؤديه، إذن أنا خد تفريق الصفقة كأنها في تفريق الصفقة هنا، لأنه هتنفسخ في الجديد المستقبل يعني، ولا تنفسخ في الماضي، وبالتالي لو أنت الآن استخدمت أسبوع ساعته ايش؟ عليك عليك اجره الاسبوع. طيب والثلاث اسابيع تسقط. لكن هنا انتبه وقال ايش؟ فيستقر قسطه من المسمى. يعني ايه هنا من المسمى؟ اولا هب ان انت اتفقت معه على انك ستؤجر. خلينا اجيب لكم عشان تضح لكم اكثر. واحد اجر شاليه زي ما بيقولوا، فجي الان شهور الصيف 7 8 9 هي شهور العالي في الايجارات لو قلنا، وشهر 6 ليس من الموسم العالي ولا 10، فهو راح جه اجر شاليه محدد، نقول خد منه اسبوع في اخر 6 واسبوع في 7، 15 يوم ب 15000 جنيه اجر. جه بعد اسبوع العماره احترقت اللي فيها الشاليه، احترق الشريح، احترق بالكلية، خلاص لا يمكن ايش الدفاع منه، تلف ليس حصل مسك كهربي واحترق بتاع، ليس حصل زلزال وقعت العمارة المكان. طيب الان انت متفق على 15، هو يقصد هنا ايش؟ قسطه من المسمى. ترجع تشوف الاسبوع بتاع الاسبوع الخاص بيونيا او 6 ليس كالاسبوع الخاص ب 7، يعني ممكن لك 15 اسبوع 6 ب 5000 واسبوع 7 ده كان ب 10000، لأن هو قيمته هكذا. فأنت ستدفع قيمة الأسبوع اللي هو 5 والعشرة ليست لك عليها شيء. فهمتوا يعني المسألة هنا يرجع، لأن أحيانا بتختلف الأجرة على حسب الوقت أو شيء أيضا. زي مثلا أنت الآن ممكن مواسم العمرة أيضا بتختلف، ودي إجارة أيضا وحدث شيء، فممكن تقسم المسألة يعني على حسب الموسم وغيره. أنا جبت لكم المثال هذا لأنه أشهر يعني أوضح في المسألة فيها. قال فيستقر قسطه من المسمى، يعني هيدفع هيوزع المسمى على المنفعة، قيمة المنفعة بالضبط هكذا. كذلك حتى في غير الشاليهات في الشقق أحيانا بتبقى الأسعار في الصيف غير الشتاء وغير ذلك، حتى والسيارات وكل هذا. قال ولا تنفسخ بموت العاقدين، إذن الإجارة لا تنفسخ بموت العقدين سواء كان المؤجر او المستاجر. يعني واحد مؤجر شقه ومات المؤجر والعقد ساري، يظل العقد ساري. طب العقد او المستاجر مات، ورثه المستاجر يكملون العقد ويلتزمون بالتزاماته ايضا فيها. لذلك قال لا تنفسخ. او لو كان لو قلنا مثلا واحد اجير باجر واحد والاجير نفسه مات، ورثته لسه يقولوا لنا عقد الإيجار اللي احنا مأجرين فيه مستمر، يعني يكتبون العقد فيه. فلو مات المستأجر خلفه الوارث في الاستيفاء، او لو مات المؤجر ايضا خلفه الورثة في استمرار العقد ايضا. نعم لا لو احنا قلنا لا تنفسخ بيقول بموت العاقدين، خلفه الوارد في الاستيفاء لو كانت المنفعة تستوفى. ما حسب هو العقد ايش؟ على العين. خلاص قلنا مات، احنا ما نتكلمش على العين الان، هب عقد ايجار الشقة. ما هو خلاص لو المستأجر اجير او ده اجير اجير ومؤجر، فالاجير لو كان عينا مات خلاص، احنا قلناها من قبل دلوقتي سائله الدابه والاجير للمعينين اذا مات خلاص انتهت يدفع بقسطه. لكن هاب ان دي عقد ايجاره اخرى، مأجر سياره، مأجر شقه، خلينا في شقه سنه، مات المستاجر العقد لا ينفسخ، ورثه المستاجر يكملون العقد، والمؤجر ايضا اذا مات العقد لا ينفسخ، ورثه المؤجر يكملون العقد ياخذون المال، يعني يقبضون ثمن المنفعه اللي باعوها له. ايش؟ نعم. عقد الإيجار القديم يا أحمد، عقد الإيجار القديم اللي هو هنا اللي هو لسه حتى طلعوا له القانون ده عقد غير شرعي، إنه في جهالة في الأجل، دي مسألة أخرى. آه لا، في عقد سارق، ورثته يكملون العقد عادي. آه، هو ده اللي بيقوله لا تنفسد بموت العاقدين. أيضا الوارث هو كعقد البيع الآن، أنت اشتريت شيء وبالتقسيط مثلا، وأنت ملكت السلعة وهو تملك، ومات أحد الطرفين، ما ينفسخ عقد البيع، وحتى لو مش بالتقسيط كمان، حتى لو مات أحد البائع أو المشتري وتم القبول والشراء، الإيجاب والقبول، ما ينفسخ عقد لازم. ما هو الإيجار عقد تم برضه، بس المنفعة هي المتأخرة فقط. طيب ما يبقى لا ينفسخ العقد، يعني لا ينفسخ يعني ايه؟ ما نقولش ان كل واحد خسر حاجه فلوسه ولا ده يرجع العقد، لا ينفسخ عقد لازم كعقد البيع، لا ينفسخ بالموت، يظل ساريا بشروطه. ايضا هو طبعا ممكن لو كانت الاجاره في الذمه ممكن ما يستطيع ان يوفي، يعني مش هي لا تنفسخ بالموت تلقائيا، لكن ممكن ياتي فرض ان الرجل ده عنده سيارات ومات بأجر، وكان ملتزم مع حد ان هيوصلهم، ولاده ما لهمش في الشغلانه، اما يقولوا لا نقبل سنمضي العقد معكم، هنلتزم بالتزام المورث ونشغل السيارات والباصات ونوصلكم، لان احنا ما عندنا استيفاء لهذه المساله، فيفسخوا بقى العقد لعدم القدره على، ويبتدوا ويحصل خروج في الاموال وغير ذلك. لكن هو لكن بمجرد الوفاه لا ينفسخ، وده اللي احنا نريد نقوله. لكن هاب انه تعذر، راجل بيشتغل شغلانه اولاده ما يعرفوش ان هم يوفوا فيها، بس هنا هيبقى في تخارج بقى، خلاص الاموال اللي اتاخدت وفسخ العقد. لكن الاصل ان لو مات لا يفسخ، بالعكس لو هذا مات ومتفق على شيء ورثته يكملوا، مستاجرين يقولوا مثلا مأجرين شقه احنا هنكمل العقد وندفع، هم راوا ان هم ما عندهمش القدره ان يدفعوا او شيء، يبقى هم ممكن يتراضوا على الفسخ، لكن بمجرد الموت لا يكون فسخا للعقد، ده اللي نريد نقوله. لكن ممكن اتفق على ذلك خلاص بقى، عدم القدره على الاستيفاء منه يحل كدين. هو الاصل ان لو مات يحل عليه الدين. نعم، لان هم خدوا المبيع، ما هم المبيع في ملكهم، وهو البيع ما هو البيع في استلام، يعني المبيع وثمنه، فده دين. احنا بنتكلم على الديون الان، اعتبرناها ديون، اي دين، مش فقط البيع، اي دين على المتوفى بيحل بالوفاه. هو لو كان دين جاي من مبيع معاوضه، ما هم اكيد استلموا. طيب يبقى معاهم ملكيه يعني، لكن ما سددوش القيمه لسه. اه نعم، لا لان دي ذمه ثانيه. لا هو الاصل احنا كنا اتكلمنا، لو تقصد اذكر لك الدليل في حلول الدين من فلوس العقد البيع، هو ما دام مات حل دينه من تركات من تركاته لتسدد اولا، تبرئ ذمته ثم يوفى بالباقي على الورثه، والا لو اتفقوا معه هيبقى لازم يحجزوا ثمن الدين، لكن ما توزع التركه قبل سداد الدين اولا. قال متولي الوقف، ايضا لو واحد متولي وقف ناظر وقف ومات، لا ينفسخ عقد الوقف بموت متولي الوقف، لانه سياتي من يخلفه. ذاك قال هنا ايش؟ فلو اجر البطن الاول مده ومات قبل تمامها، او الولي صبيا مده، يعني اجر البطن الاول مده ومات قبل تمامها، أو الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام، فالأصح انفساخ في الوقف. هنا ممكن ناظر الواقف، سواء كان هو ناظر الوقف اللي هو الواقف او هو وكيل عنه في وقف، يقول مثلا هي الشقه دي وقف و ايجارها للبطن الاول من ولاد فلان، البطن الاول يقصد لما الجيل الاول مثلا اولاد بكر كلهم ينفق عليهم من هذا الوقف، او يؤجر، خلينا نقول يؤجر، ياخذ الشقه دي يؤجر لهم هذا الوقف. فلو اجر البطن الاول مده ومات قبل تمامه، يعني الان هم هو دلوقتي البطن الاول ده جاي من الوقف بيقول له اجر لاولاد بكر كلهم لمده سنه، تمام؟ طيب هو مات، او استنى لحظه، ولو اجر البطن الاول مده ومات قبل تمامها، الماء اصحاب البطن الاول كلهم اللي لهم حق الاجاره ماتوا قبل السنه ما تنتهي، يعني مده الاجاره سنه، وهو في الوقف قال تؤجر لاصحاب البطن الاول هؤلاء، وعلى انها لو ماتوا اصحاب البطن الاول هتنتقل لغيرهم، هم الذين لهم حق الاجاره. طب كل اصحاب البطن الاول اللي هم لو الاولاد مثلا ثلاثه او اربعه او اثنين ماتوا قبل السنه ما تنتهي الاجاره، لما ماتوا اثناء السنه هم اللي لهم حق الاجاره، فاصبح الان بعد موتهم ده شرط عند الوقف ان دولة اللي اجروا، فاجروا سنه وماتوا قبل انتهاء السنه، اصبح المده اللي هم من ساعه ما ماتوا فيها هذه الاجاره من اللي المفروض يؤجر؟ مش هم، الجيل الثاني او البطن الثاني او ما قاله الوقف. فاصبح المده المتبقيه في عقد الاجاره لا يحق، الذين لهم حق الاجاره مش موجودين، فتنفسخ لذلك. تصورين الصوره الثانيه تجيب معاكم اكتر. لما الان الولي عنده صبي، ولي عليه، ولي عنده صبي اجره لاجير، اجره لمده 10، او الان عنده 6 سنين اجره لمده، او البلوغ 15 قال لك اجره لمده 7 سنوات، عمل عقد ايجاره ليه 7 سنوات، الواد جه بلغ هنا قال هنا او قال او الولي صبيا، اجر الولي صبيا مده لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلال، اما ان هو يؤجره، انتبه، او يؤجر حاجته الولي، صوره ثانيه يؤجره، هو يؤجره لنهايه الكلام انه لو اجره وبلغ وعقد الاجاره مستمر قالوا ينفسخ لانه اصبح مكلف هو المسؤول عن نفسه، او يؤجر مال له، عين له، لانه هيفضل اجرها لده يظن ان الولد لسه مش بالغ، هيفضل هو وليه، فبلغ الولي قبل انتهاء مده الاجاره، فاصبح ان الولي اللي هو الراشي في امواله، فقالوا هنا تنفسخ الاجاره. لذلك هو قال او الولي صبيا مده لو اجر، طبعا او الولي صبيا لا يبلغ بها فيها بالسن فبلغ بالاحتلال، فالاصح انفساخها في الوقف لا الصبي، يبقى فسخها في الوقف ولم يفسخها في الصبي. طب ليش قالوا هنا؟ لانه اعتبروا الولي تصرف في حدود المصلحه فاجازوه، لكن في الاولى في الوقف لم يجوز، اول لما البطن الاول يموت يبقى لا، هم اصحاب الحق في الاجاره، فلما ماتوا اصبح ما تبقى من العقد ليس لهم، فلا بد ان ينفسخ الاجاره بموتهم، دي استثناء اللي موجوده ايضا، لكن هم اعتبروا هنا الوقف اولا ينفسخ، والثاني اللي هو في الصبي قالوا لا ينفسخ. التعيين من الوقف للبطن الاول، فاصحاب البطن الاول ماتوا، دي غير الورث، مش ورث، فهم المستحقين لهم حقية الإيجار، فالعقد ما تبقى أصحاب لابد يرجع للناظر مرة أخرى، هو بقى حاطط الإيجار لمن بعد ذلك، لكن ما فسخوه من هذا الكلام. وهنا آجر البطنة، دي ما هو آجر بقى البطنة المفعول، بطنه عندكم الفتح، بالرافع عندكم. هم اللي اجروا. ايوه من بطنه هنا. انا شرحتها ان هم اللي اجروا، ان هم لهم حق الاجاره، فلما ماتوا كلهم انفسخ الحق. نعم. طيب هو ما فسخش العقد، هو اعتبر ان الولي هنا بيعمل لمصلحته، لذلك لم يفسخ لذلك، يعني لم يفسخ لذلك. لكن هو في وجه طبعا انه يفسخ، لان هو راشد وهو له من حق ان هو ما يلتزم بعقد وليه فيها، سواء هو اللي اجر او لان هوايات الكلام تقريبا، هوايات الكلام في العبد ايضا، يعني هو اجر عبده ثم اعتقه، اجره مده لمده سنه ثم اعتقه بعد شهرين. دي العلاء ستاتي، بس لو ما جاتش يبقى نتكلم فيها. عفوا. حاضر. طب هي الاشكال في الولي ولا في البطن؟ طيب هو ال ال ال الواقف، خلينا عشان هو هنا جاب ايش هقول لك. طيب هو البطن، الواقف قال ان الشقه دي للبطن الاول من بكر. ساعات في الوقت يقول لك الابناء والاحفاد وينزلوا، فقال الشقه دي حق اولاد البكر مثلا، لو قلنا عمرو زيد البطن الاول يؤجله، اوقفنا عليهم الايجار، فهم ابرموا عقد ايجاره لمده محدده 3 سنين 4 سنين 5 سنين ثم ماتوا، البطن ده مات. المفترض بموتهم يرجع مرة أخرى الوقف للناظر، يعني حسب ما كتب في سقيط الوقف، لأن هو مش حقهم الإيجار. فالمدة اللي هي بعد موتهم الآن مؤجرة بأي باستحقاق من؟ وهنا قالوا ينفسخ لأن المؤجر قد مات. نعم، ودي وقف كمان حقه أن يؤجل لمدة معينة، فماتوا قبلها. ده استثناء من فسخ الإيجار، لأن الأصل الإيجار لا تفسخ أو لا تنفسخ بمعنى صح. الثانية، الولي أجر أو أجر الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن. هنا دي واضحة أنه أجر صبي، ابنه عنده صبية وداه يعمل له عقد موظف، ده إيجارة، قال له خد الولد ده في الورشة عندك معاك سنتين، والولد كان 13 سنة، مفيش عدى 6 7 أشهر بلغ الولد، يعني لا يبلغ بالسن. صحيح، احسنت. لا يبلغ بالسن، يعني هو لسه، ما هو قال له 13، هو مثلا 11 12 وهيبلغ 15، فراح مديله عقد سنتين 14، راح الولد بلغ لل 13. الاصح انفساخها في الوقت ولا الصبي، قالوا الصبي لا ينفسخ العقد، يظل الاجاره موجوده، يعني ما يجيش الولد يقول له لا العقد ده ابرمه ولي وانا راشد غير موافق انا لا ابرم. فقالوا هنا يعني لأنه ولي تصرفه فبناه على المصلحة، لذلك خاصة أنه ممكن بعد البلوغ ما يكونش لسه راشد أيضا كمان. أيضا طبعا، لكن هو في الوجه الثاني عندنا اللي قصوه على الوقف، قالوا هو هنا في الولي زاد عن حد ولايته، اتفق عن حد الولايه وهو البلوغ، ولذلك ما اتفق على زياده حد البلوغ لا يعتد به، بس هذا وجه ثاني عندنا لكن لا غير المعتمد. نعم. طيب حتى في المهذب قالوا ايضا عدم الانفساخ، عدم انفساخ العقد. طيب على ما هي قلت لك عدم انفساخ في الولي، عدم الانفساخ. ما انا قلت كده. الطلب الثاني مش عفوا، الطلب الثاني الوجه الثاني قلت ان هو في الصبي انه لا ينفسخ لانه تعدى الولايه. قالوا انفسخ، اسف. القول الثاني انتوا قصدتوا بتغيب وترجعوا ترجعوني تاني، وانا بقولها مش عارف. الوجه الثاني انه تنفسخ لانه هو يعتبر الولي تعدى ولايته، تعدى ولايته في الفتره اللي حدث فيها، كانه ابرم في ولايته لغايه التكليف. لا، الوقف قالوا، الوقف قالوا ينفسخ، ينفسخ. لكن هل في وجه ثاني فيها؟ هو قال متولي ولا آجر، ما قالش حتى، قال فيها ايه، ما قالش بالاصح ولا قال في، قال فالاصح في الانفساخ هو في الوقف. يبقى في الاصح، نعم. يبقى عندنا الثاني لا تنفسخ. هو لا تنفسخ في، وقال لا تنفسخ في الاصح انفساخ في الوقف لا في الصبي، الثاني لا تنفسخ في الوقف. الثاني بقى قصوه على ايش؟ كانه اجر ملكه ومات، ومات على الاصل اللي كلنا من سالت الاول، فقالوا لو قسناه على اللي اجر ملكه ومات انه لا ينفسخ فنقيسه على ذلك. هو لا، المساله مش ليش هم رجحوا الفسخ، لانه قالوا ان هيبقى في بطن ثاني غير البطن الاول هو الذي له من حق الاجاره، فهيكون هنا تعدي على استحقاق البطن الثاني. لكن هم اختلفوا، قالوا طيب هو البطن الثاني واخد حقه في الاجاره من البطن الاول ولا من نظر الوقف؟ قالوا لو قلنا من البطن الاول يبقى لا تنفسخ، لان كان اصحاب بالضبط. لو قلنا من الاول من ناظر وهو ده المعتمد يبقى تنفسخ، يبقى لابد يرجعوا له. هذه خلاص المساله. طيب نرجع او مش نرجع، نكمل احنا ايش وفي. طيب هنا بقى او ابتدى يتكلم عن انفساخ الاجاره بالزوال المعقود عليه، اللي هو ما تستطيع توفي المنفعه. قالوا انها تنفسخ بانهدام الدار. ليش؟ لزوال الاسم الذي عليه المنفعه، الدار انهدمت. واضح. لا انقطاع مال ارض، ماء ارض استؤجرت لزراعه، بل يثبت الخيار. طيب هنا هي فيها كلام معلش، ممكن استاذنكم حد يشوف الفيس، واحنا بس على صفحه، الصفحه الخاصه بينا ولا على حاجه تانية؟ لو حد بس يتاكد لي الفيس هنا. فنقول هنا قال لانقطاع ماء ارض استؤجرت لزراعه بل يثبت الخيار. يعني الصفحه. تمام. طيب هنا ليش قال واضح بانهدام الدار، لكن لا انقطاع ماء ارض استؤجرت لزراعه بل يثبت الخيار. واحد اجر ارض، مش عارف التليفون مش شغال، هو شغال مش شغال، شكله معرفش جبت بقى، انا مش فاهمين حاجه. طيب تمام، جزاك الله خير. انتوا عايزين حاطط هنا؟ لا لا، ده هنا. الله يهديك يا سيد. أذنت العصر. مشكلة خلاص كل ده وصلت خلاص. طيب لو عايز يأذن بره، لو عايز نرجع. قال لا انقطاع، لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة، بل يثبت الخيار. ليش؟ طيب واحد ما أجر أرض هاب إن الأرض دي كانت بتروي، طبعا هي المسألة فيها تفصيل حتى الشافعي نقل عنه تفصيل المسألة ليست بإطلاقها هكذا. واتفقنا على او يعني قوله كان ايضا بتسخ الاجاره اذا انهدمت الدار، لكن الماء هنا قد يكون الارض ليها اكثر من مورد ماء متعدد. يعني انت اجرت ماء ارض يكون ماءك مثلا بئر، او يكون الماء من الترعه او من النهر او من المطر. فهو يريد ان يقول ايش في المتن؟ لا انقطاع ماء ارض استؤجرت لزراعه، يعني ليست لو الماء انقطع قبل ما اجر الماء من الترعه والترعه نشفت او البئر نضب او المطر والمطر ما نزلش. قالوا هذا ليس له علاقه بالارض اللي انت الارض اللي مستاجرها، لان لم تمنع من الاستفاده من الارض، لذلك لا ينفسخ. لكن قال يثبت الخيار. هو ليش قالوا مسمى الارض باقي؟ الزرع ممكن ياتيك بالمطر، مفيش ميه هنا ممكن ياتيك بالمطر. لذلك الشافعي قال او نص اذا استاجر الارض وكانت للزراعه لها ماء معتاد، ماء معتاد، فانقطع فان له الفسخ. يعني هبد الارض دي منطقه، دي مش منطقه بطر زي عندنا في مصر، احنا ما بنرويش بالبطر، بنروي اما عن طريق النيل نهر ترع الغمر او عن طريق الابار. طب هبد الارض دي صحراء وهي ما بترويش الا عن طريق البئر، في بئر ارتوازي موجود والبئر ده انهدم لاي سبب، راح كله، انقطعت الماء اللي فيه. وهو يقصد هنا ايش؟ لان هنا اصبح الماء بدون الارض، بدون ماء ليس لها قيمه في الاستعمال، فلان مورد الماء الان اللي هو مش موجود فانقطع، فقال الشافعي له الفسخ. ده كلام الشافعي، لكن الكلام المعتمد هنا عندنا كانه ما اخلوش بالتفسير هذا. هو لا ممكن لا يكون له الفسخ متى؟ لما يكون في اكثر من مولد فليس له الفسخ. لكن هم قالوا هنا لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة بل يثبت له الخيار. لذلك عندنا طرق، بعض في طريق من الطرق ثبت النص بتاع الشافعي وقالوا به، والطريق الثاني قالوا لا القطع بعدم الفسخ اللي هو ذكر الماتن هنا أيضا. إذا الخيار هنا، إذا هنا الخيار بس متى؟ إذا امتنعت الزراعة، يعني اذا حدث امتناع للزراعه بالكليه. هب ان ممكن يكون في زراعه ثانيه، اذا امتنعت الزراعه لانه ممكن المؤجر يقول له انا هجيب لك ماء من موطن اخر، فسقط الخيار هنا. قال له مالكش دعوه انت، الماء التبطين هشغل لك البير، البير وقف هجيب لك وصله من غيره، فهنا لا يكون له خيار. اذا لم ياتي له بهذا الماء له الخيار في ذلك، له الخيار في ذلك. ليش؟ لانه هنا هتنقطع طرق الاستفادة بالمعقود عليه. لذلك نعم. ثم قال: وغصب الدابة وإباق العبد يثبت الخيار. طبعا دي لو كانت الإجارة على العين لا إشكال، إجارة على العين، فالدابة اللي هو متفق السيارة اتسرقت، متفق على سيارة الإجارة، سرقت السيارة، أو العبد أبق العبد. فقال هنا إذا كانت الإجارة على العين له الخيار، إذا كانت على الذمة ليس له خيار، لأن صاحب السيارة يجيب له غيرها وصاحب العبد يجيب له غيره. كذلك أيضا. طيب، ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري، راجع القاضي ليمونها من مال الجمال، فإن لم يجد له مالا اقترض له، اقترض عليه، فإن وافق اللي هو القاضي هنا بالمكتري دفعه إليه، وإلا جعله عند ثقة، وله أي للقاضي أن يبيع منها قدر النفقة. طيب، ولو أذن للمكتري في الإنفاق من جميع ماله ليرجع جاز في الأظهر. طيب، هذه المسألة أو هذه النقطة، أكرى جمالا، طيب، أكرى جمالا وهرب وتركها، يعني واحد أجر لواحد جمال يعني لا يستفيد، سواء يعني يعمل على إيش؟ لا لا شغال، أكرى جمالا يعني أجرها، والمفروض إن هو بيتعهد جماله في الأكل والشرب، مش المستأجر المفروض يعني أن يفعل ذلك. ومن أكرى الجمال وهرب وتركها عند المكتري، عند المستأجر. طب المستأجر ده يقعد هي، طب ادينا كده شكلها خلصت. شوف بس كده، فأكرى جمالا وهرب، ترك الجمال وهرب. مين عليه نفقة الجمال؟ هو المكري. طب المكتري ايش هيفعل؟ هيرفع الأمر للقاضي. ليش؟ القاضي يأمر بتموينها من مال الجمال. طب هو فين ماله؟ إذا وجد له مال ترك في حتة، اتصل بأهله، اتصل بأي شيء، هياخد من ماله إلزاما القاضي. طب إن لم يجد مالا له اقترض عليه. يعني ممكن القاضي يبحث عن حد يقرضه من مال على أنه يؤديه الجمال لما يرجع. طيب، إذا وثق القاضي بالمكتري دفع المال، لو المكتري ده ثقة عند القاضي اداله هذا المال دفعه إياه، سواء كان بقرض أو من مال المكري نفسه، عند المكتري بمال لينفق المكتري عليه على الجمال، لو كان ثقة. قال: وإلا لم يثق بالمكتري جعله عند ثقة لينفق عليه. يعني إذن أعطى الجمال والمال عند ثقة ينفق عليها، ثم تعينه هو في الإجارة في الطريق اللي يروح به، لكن الثقة اللي يكون مسؤول عن إيش؟ عن الإنفاق هذا. وله أي للقاضي أن يبيع منها قدر النفقة، قبل أن الرجل ترك له 10 جمال ومفيش مال، لا حد بيقرض ولا هو عنده مال، فممكن يبيع جمل منهم وينفق بمال هذا بقيمته على باقي الجمال. لذلك قال: وله أي للقاضي أن يبيع منها قدر النفقة. طب ولو أذن للمكتري في الإنفاق، هبل ما جابوش مال، لكن القاضي قال للمكتري: طب أنفق من مالك وسترجع بعد ذلك على المكري بهذا المال. قال: جاز في الأظهر، يعني يجوز أن المكتري هنا لو القاضي أذن له، القاضي أذن له أن ينفق من عندي ثم يكون هذا المال حق له، فجاز. وفي الغالب بعد كده القاضي لن يستطع أن يوفي له، سيجعله يبيع برضو أيضا ويوفي له بعد ذلك وكل هذا. لكن لو أنفق المستأجر بغير إذن الحاكم مع إمكانه لا يرجع، لابد يأخذ إذنه، لابد يأخذ إذنه. نعم أيضا. لكن لو أنفق لم يقلق، طب ما فيش حاكم، مش لاقي قاضي، وعشان يعمل لما يجيب قاضي ويرفع قضية الجمال دي هتموت، فأنفق وأشهد اثنين، أديكم تشهدوا أن ما فيش مال والرجل ترك وأنا أنفخ، فلو شاهدوا بذلك يعني أشهد يعني رجع بالمال على الأصح، يعني يطالب به المكتري المكري بعد ذلك. طيب، ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة وإن لم ينتفع؟ أبي أتى بالدابة، أخذ السيارة وأجرها، استلمها منه الصباح الساعة 10 لمدة يوم 24 ساعة، ركنها عند البيت ما خرج بها، عليه الأجر، لأن خلاص استلمها قبض. هذا قبض المكتري الدابة أو الدار، أجر شقة، هذه الشقة أجرها سنة وأقلها بالمفتاح، ما بيروحهاش، منفعته ملكه، يدفع الأجرة حتى وإن لم يستنفع بها، ما دام خلاص قبض، قبض الشيء المؤجر، فهنا يبقى أصبحت منفعة في ملكه، واستقرت الأجرة عليه، وإن لم ينتفع قال، وليس له الفسخ، ملوش إنه يفسخ أيضا طبعا كما قلنا من قبل. طيب، حتى لو كان كمان الامتناع بعذر، مرض، أجر من هنا ودخل المستشفى، أجر من هنا وسافر، كما قلنا من أول الدرس إن هنا هذا العذر لا يلغي أو لا يمنع الأجرة، العذر هذا ليش؟ لأن المنفعة المعقودة عليها موجودة، مش المعقودة عليه. وكذا لو اكترى دابة لركوب إلى موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير، ونفس المسألة، اكترى دابة لركوب إلى مكان، أخذ السيارة الإسكندرية واستلم السيارة، لكن هنا انتبه، هو أجرها، لكن هنا ما أجرهاش وقت، هو أجرها ليذهب بها الإسكندرية، فالرجل قال له طيب أجرها الإسكندرية، مضت مدة الذهاب والإياب هو لم يذهب، عليه الإجر، إن هو هنا قال لو اكترى دابة لركوب إلى موضع، قال له ديني السيارة روح بها مثلا وسط البلد وارجع، طب وسط البلد ساعة رايح وساعة راجع، أجرها للمشوار مش للزمن، وقبض وقعد فضل يتكلم مع فلان وفلان وفلان، وراح الساعة عدت والساعة الثانية عدت ولسه ما طلعش، الراجل كلمه قال له لا العربية تيجي تسلمها لك، انت ما اشترطت زمن، انت اشترطت مشوار، والمشوار زمن وهكذا قدره هكذا ايضا. فهنا قال مدة امكان السير، وسواء فيه إجارة العين والذمة إذ سلم الدابة الموصوفة، ذلك لما يروح رحلة والباص يجي يقول له راح تسافر ياخدك من القاهرة الإسكندرية أو ياخد بطائرة، خلاص الآن ومكانك وأنت لم تركب وانتهت، أنت متفق معه على توصيل، سواء كانت إجارة عين أو إجارة ذمة، وهو قد مكنك من القبض والذهاب وأنت لم تذهب أو تقبض، فسقط عليك الأجرة وسقط من عليك إيش الـ أو عليك الأجرة، نعم، وسقط من عليه الاستيفاء بعد ذلك أيضا، لأنه قال وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم الدابة الموصوفة، فلم سلمه، جاي الباص ركن عند المكان اللي فيه التجمع وأنت ما ركبتش، طيارة جت وأنت ما تصعد، وهكذا دي الذمة في العين لو كانت الدابة موجودة وأنت ما لم تأخذها. طيب، وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيحة، يعني لو هاب ان يقصد هنا حدث إجارة فاسدة هيستقر فيها أجرة المثل، نعم، بما يستقر به المسمى في الصحيحة، سواء انتفع أو لم ينتفع، سواء انتفع أو لم ينتفع، وسواء كانت أجرة المثل أقل من المسمى أو أكثر، تذكروا لما تزوج بدون مهر أو ما قلنا إيش لها مهر المثل بدون صداقة، سواء كان مهر المثل ده بقى اللي كان هتاخده اكثر او تاخده اقل، لا مهر المثل. فكذلك هنا لما فسدت الاجاره فله اجره المثل. طيب، فسواء انتفع او لم ينتفع، عقد الفاسد هنا كالبيع ايضا. جهالة يعني في الأجرة ممكن، في الوصف كمان ممكن، لو قلنا نعم ممكن. ونعم هكذا. طب لو أجر دابة وشردت من المكتري، أجرها يوم فرس يركبه أو دب حمار يسير به، وشردت منه الفترة، هو أيضا عليه لزمته الأجرة، لزمته حتى مضت المدة أيضا. لا، ده العبد الأبق قبل التسليم اللي كنا بنتكلم عنه، لكن هو أنا هو سلمه الدابة وشردت منه الدابة، بعده فرق بتفريط أو عدم تفريط. هو طب لو كمان بتفريط ده في الضمان، هو الاجره ثبتت ان هو عليه لو تفريط يبقى هي في يده امانه، يبقى هيضمنها، لو بدون تفريط يبقى لا يضمنها. لذلك ايش؟ طيب ماشي. طيب نصلي بعدين نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. رسول الله، نرجع ما زلنا في عمدة المفتين ومنهج الطالبين. عمدة المفتين قال: ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت انفسخت. يعني هو متفق أن يؤجر السيارة يوم الثلاثاء، فمضى جاء يوم الثلاثاء ولم يسلم السيارة للمستأجر، فهنا انفسخت. ليش؟ فوات المعقود عليه قبل القبض، ما قبض فسخت الإجارة. لذلك حتى مضت خلاص مدة، ما هو حتى مش فيها أول ومش آخر. هو أنا يوم الثلاثاء أنت مؤجر، أنا جيت الثلاثاء ما اديتنيش العربية الصبح، خلاص. ايش رايك المده في انا مأجر الثلاثاء، انت ما اعطيتني الثلاثاء، انت بتضيق على علينا ليه في المساله؟ ما هو انا مديك مده معينه وانت فوتت المده، فانت ما اعطيتني المده، يبقى الان ايش؟ فسخت المساله، ما تمكنت منها. طيب محتاج بقى ان انا اتفق معك امر ثاني. لا، محتاج اقولها، لان العقد كان المفروض يبتدي من يوم السبت للجمعه مثلا، وانت مثلا يبتدي السبت. لا، دي غير دي، الفرق من تلفها، الفرق بان انا ما قبضتش بتاع، انا اصلا كنت قلت معاك السبت وانت سبتني لغايه يوم الاثنين وجاي تقول لي الثلاث على السبت. طب ما انا اتصرفت من يوم السبت، انا عايزها من يوم السبت. ما هو قال مدة، ما قالش كل المدة، قال لو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت. ما تقديرك، ده تقدير انك هتقول مضت المدة كلها. طب لو مضت جزء من المدة خلاص، يبقى انا الان انا متفق معك، ولو زي ما انت مثلت كده، انا متفق معك ان السيارة استلمها السبت واجرت لمدة اسبوع، جيت انت تسلمني يوم الثلاثاء، خلاص انت خلفت معي من الاول المدة. انا مش ملزم ان انا اصلا، هو عدى ثلاثه ايام او يوم او اثنين من حقي افسخ الاجاره، لان انا اريد مده محدده، انت ما مكنتني بهذه المده. هو كاتلاف البائع المبيع قبل القبض. يعني انا جيت اتفقت معك انا ابيع لك هذه، انا اتلفتها قبل ما اقبضك، يبقى انت حقك تفسخ البائع. كذلك الاجاره، انا متفق معك اليوم، فانت قبل ما اليوم جه وانت ما سلمتني اتلفت لي جزء كاني من الفرق ان هل المده كلها ام جزء من المده لذلك. لكن هنا ما تكلم في هذه المساله. نعم. هو في الشروحات يعني اتى بها بالضبط كما تقول، لو سلم بعد اثناء المده. قال فسقت في المده التي لم تسلم. طب في المده التي تبقت، قال فيها الخلاف، اذا تلف المبيع قبل القبض، بعض المبيع قبل القبض يقص. الخلاف هينتقل من هنا، اذا تلف بعض المبيع قبل القبض هل ينفسخ عقد البيع؟ بعضه. فلو قلنا لا تنفسخ، يبقى برضه لا تنفسخ الاجاره، ولا يبدل زمان بزمان. يعني يقول له انت كان ليك من السبت الاثنين ما جتلكش، طب معاك من بعد من كده، لا لا يبدل، يبقى انفسخت فيما سبق. والحق ان هو هنا من حق الخيار المستاجر ان هو يمضي ام لا يمضي، لان هو الان العقد واحد. فجزء هي الخلاف هنا في الجزء دوت، على الخلاف في تلف بعض المبيع قبل قبض. هو ما قال، لكن حقيقه في الشروحات قالوا للمستاجر الخيار، المستاجر الخيار، لكن لا يبدل زمان بزمان قال. نعم لذلك. ولو لم يقدر مدة وأجر لركوب إلى موضع ولم يسلمها حتى مضت مدة السير، فالأصح أنها لا تنفسخ. انتبه، هو ما هنا الإجارة مش مدة. قالوا أنا أريد سيارة تروح اسكندرية، قالوا أنا أعطيك سيارة تروح اسكندرية، غاب عليه ساعتين ثلاثة، هما ساعتين ثلاثة هو مدة إن السيارة تروح اسكندرية، لكن جاله على آخر النهار قال له السيارة موجودة، وما قالوش انا عايزها اليوم، هو يقصد هنا ولم يقدر مدة، لكن اجل الركوب الى موضع، انا اريد سيارة اروح بها اسكندرية، ما قالوش مدة، ولم يسلمها حتى مضت مدة السير. يعني ممكن كمان مدة السير كان ممكن يطلع فيه، لو ممكن يطلع فيها، لكن هو هنا المثال هو جايبه ليه؟ ان الاجارة متعلقة بالمنفعة مش بالزمان، فلما لم تكن متعلقة بزمان فليس له الفسخ، لا تنفسخ. الا لو قال لا انا اريدها الساعه الفلانيه زمان، لكن لم يعطي له زمانا فلا تنفسخ، متعلقه بالمنفعه فقط. طبعا في وجه ثاني عندنا القول الاصح انها تنفسخ ايضا، ويعني لو كانت، وهذا طبعا لو جيت تطبق على الواقع الان ستجد ان غالبا ان العمل مقدر بالمده. يعني مفيش حد يقول لك انا اريد، غالبا يعني يقول لك لا اريد، عايز اريد سياره تروح اسكندريه، وما يقولكش انا عايزها امتى، او انا عايز اروح اسكندريه اليوم مثلا ويسكت، فانت تجيب له الظهر، تجيب له العصر، يقول انا جبتها لك اهي. هذه غالبا يعني لكن هي لذلك البعض يقول ان المده المقدره في اجاره العين تتناول الزمن المتصل بالعقد، يعني هتحتاج انك تضيف لها الزمن وانت بتطلب المده، وانت بتطلب العمل نفسه. ف يعني اقصد الوجه الثاني في قوه في الفسخ، الا لو هو يعني انه لم يقل له حقا، ما لم يسكن له مده او غير مرتبطه بمده المساله. انا اي شيء اجيب لي اي سياره توديني الهرم مثلا، وما قال له فعلا انه اشترط زمان، خلاص ما دام جاب له واتفق معه تحميل للهرم وانا جاهز، في اي وقت ياتي بالسياره يبقى الاجاره لا تنفسخ حتى. لكن لو اشير الى زمن طبعا هيبقى المساله ترجع للزمن في ذلك. فسخ ولا في الانفساخ؟ ما هو اللي فاتت هو جعل ان مده العمل لا زمن، لا زمن، ربط إجارة العمل بقدر العمل بالزمن، فجعل الزمن المقدر زمن متصل بالعقد. يعني ولو أجر عبده ثم أعتقه، أو يأتي هنا معنى، فالأصح أنها لا تنفسخ الإجارة. يعني رجل عنده عبد أجر لمدة عام ثم أعتقه بعد شهرين، أعتقه الآن، هو قال هنا في الأصح أنها لا تنفسخ لأنه أجر ملكه أولا، ثم طرأ ما يزيل الملك هو العتق، فكأنه أشبه موته بعد الإجارة. يعني كأن المؤجر أجر ثم مات، فزال ملكه لأنه مات، وقلنا يبقى عقد الإجارة لا ينفسخ، فقصوه على ذلك، كأنه لما أجر عبده ثم أعتقه وزال ملكه عن العبد، نعم، لكن ما زال عقد الإجارة سالم. فهمتوا القياس جاي منين؟ فهمت؟ اه طيب والثاني العقد الإيجار شيء، الثاني قالوا تنفسخ كالبطن الأول في الوقف. ارجع بقى للبطن الاول في الوسط عشان مش هرجع فيها توقفتوا فيها كتير، لكن انا بقول لك الوجه الثاني قصوها على الموت الاول، موت البطن الاول في الوقف انها تنفسخ لذلك. لكن هنا قال في الاصح، لان هي هو طبعا قياسه على الموت اقوى والله اعلم في ذلك ايضا، لكن هنا المفترض انه في ادراك استدراك على المؤلف على انه يعني لانه هنا قال في الاصح وهو واجب المفروض يقول بالصحيح. لا انا اسف في شيء ثاني ما قلتش الازهر، لا لا هو قال الاصح، لكن الامام جويني قال هذا ضعيف جدا، لذلك هو قالوا ان كان المفترض يقولش الاصح يقول الصحيح على انه ليس القول ضعيف، حتى الإمام قال ضعيف جدا، فهو يريد يقول إن التعبير بالصحيح هو الأصوب ليس بالأصح لأن الخلاف ضعيف. يعني إيش الأزهر عندك؟ عندكم تقول الأزهر؟ طيب لا أنا بتكلم أنا هو هنا قال فالأصح مع إن الخلاف قال ضعيف جدا، فقالوا الأوفق أن يقول الصحيح، يعني أو بعض الشراح قالوا ينبغي أن يقول التعبير بالصحيح لا بالأصح، لذلك في الروضة آسف هو خلف الاصح ان لا تنفسخ، هو في الروضه خلف الصحيح، من هو في الروضه خلف الصحيح على ان الخلاف قاله الامام انه ضعيف جدا كمان عنده، فبالتالي لا يقول الاصح يقول الصحيح، فهنا في الروضه قال الصحيح وهنا قال الاصح، فلعلها استدراك من الله اعلم فيه او بقى يعني. قال وانه لا خيار للعبد، يعني ايش؟ مفيش خيار للعبد في فسخ الاجاره بعد العتق، لكن هي بقى اشكال. والأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق، يعني الآن أولا هو إيش؟ لا خيار له في الفسخ، ليه؟ السيد تصرف في خالص ملكه، حتى لو قلنا قياسا على الموت لما ماته والعقد الإيجار موجود ملوش للورثة إنهم يفسخوا يقولوا لا ده كان عقد أبونا ولا مورثنا وإحنا لا، خلاص تصرف في ملكه فيستمر ذلك. والأظهر أنه لا يرجع كمان على سيده بأجرة ما بعد العتق، انا عندي لا يرجع، عندكم يرجع؟ لا يرجع الصحيح معتمد، لا يرجع قدر لا، لا هي لا، لانه هو قصوها على ايش؟ هم هو طبعا هو تصرف في منافعه لما كانت مستحقه له بعقد لازم، قالوا مثلها لو عنده أمة فزوج أمته الأمة زوجها هو واستقر المهر فله ثم عتقت فلا يرجع عليه بشيء، يعني زوج المرأة للأمة والمهر استقر لكن أعتقها بعد ذلك، لا يرجعون عليه بالمهر مرة أخرى، المهر من حقه يأخذه أيضا. لكن هنا البعض قال ده قول المعتمد، قول الثاني قال يرجع عليه بالمال، فليه؟ قالوا كأنه المسألة إكراها لأن المنفعة تستخرج منه قهرا، فكأنه مكره على ذلك، كأنه إيش؟ مكره أكره على العمل. لكن المعتمد عندنا عمل مسألة العبيد يعني مش هنصفي فيها كثير لأن لا نتعرض إليها الآن، يعني المعتمد إن هو يأخذ أجرة السنة المالك حتى بعد العقد مش هياخد هيرجع الاجره لصاحبه لكن القول الثاني ان هو يرجع ياخد منه الفتره اللي بعد العقد دي مضروبه. طيب ويصح بيع المستاجره للمكتل ليش؟ يعني ما بينه مفيش ما بينه ولا حاجه كده العقد مع مين؟ وما اعتقدش حاجه العبد، العبد كان عبد ولا في الاجاره كان موجود اصلا. صحيح. بعد بعد الاصبح هو ملك نفسه. ماشي، بس في عقد الزام موجود، عقد لازم، في عقد لازم موجود، عقد الايجار. فهنا في عقد لازم وعقد صحيح ابرم صحيح، فمين اللي هينقضه؟ يعني لك انك تعترض عليه، لكن اقصد اقول لك ان هو دي الوجهه هنا، العقد لازم وعقد في ملكي. زي بالضبط لما اجر ومات اصبح الملك للورثه. طب الورثه ممكن يقولوا نفس الكلام، يقولوا الوقت اللي اجر ابونا والوادي ملكنا، واحنا من حقنا ان احنا لا نمضي العقد، صح؟ بس احنا على المنفعه مثلا الشقه او المشاكل، انما هو نفسه ايوه بقى المساله واحد اثنين، الايجار سواء كانت شقه او حتى عندهم واحد عبد اجره ابوه ومات الاب واجره لفلان. انا فهمت تقصد ايش يعني، لكن هو العقد لازم خلاص بقى، هو ملتزم ساعه ما ابرم العقد انه يبقى اجير عند فلان ده. المساله ان المنفعه مش ليه، احنا كلامنا كله في المنفعه ليه ولا لا، ياخد الاجر ده ولا ما ياخدوش. ممكن يبقى فيها كلام لكن هو ده اللي عندنا فيه. هو ما زالش، هو موجود ما ماتش. لا لا، بدليل ان الاجاره بتصح في الحريه برضه، ملهاش علاقه بالحريه والعبوديه. انت ممكن تلتزم بعقد ايجاره تاجر نفسك سنه عند احد، هبقيت ملزم شرعا بالعقد الايجار، ملهاش علاقه بالحريه والعبوديه. لا، هو لما اجره ما بقى ما هو اجره، هو لانه عبد فهو له ان يؤجره سيده فقط لانه يملكه. هو المساله كلها ان عائد هذا الاجاره مش رايحه ليه، رايحه للسيد، ان هو ابرم العقد حين. ممكن تقول بقى فيها نظر طبعا انك انت كنت متبقي من العقد الان. نعم، طب هو ده اللي انت قلته، انت رجعت تاني اللي هم قالوه، هما الوجه الاول والوجه الثاني، والوجه الاول هم اللي رجعوه. انتوا بتروحوا تيجوا نفس هو بس عشان يعني مش عاجبكم الترجيح، انا بس احنا بنستعرض المذهب، لكن ليك وجهه نظر انك تقول ان اجتهادا يعني ان ان ان ان, إن, إن هو مساله الاكراه اللي تكلموا عنها الان مكره على هذه المساله، لكن هذه الوجهه اللي رجحوا بيها يعني. بالضبط. نعم، هو حتى لو واحد جوز امرأته او جوز جاريته وخد المهر بتاعها ثم اعتقها، حد هيرجع عليه يقول هات مهرها؟ المهر من حقه ايضا، فذلك مثل هذه بيتكلموا عنها مثل هذه ايضا. فهمتوا المساله؟ طيب، هو عندنا الموارد قال بان القول اللي انا قلناه ده الجديد والثاني القديم. لا، قالوا القول الثاني والقديم في المذهب يعني، والاول هو الجديد يعني. وبعضهم جعلوه مش اقوال وجهين، وحكى رفع وجهين او وجهين. نعم نعم، لذلك هو في الروضه قال الازهر، وهنا قال الازهر، في اماكن ثانيه قال الاصح، وهنا جعلها اوجه. نعم، وهو هقول لك لحظة، نعم يعني لما هو السلطه لما كان بيعت مثلا في البلاد يعني كنا يعني حتى المذهب بيغلب جانب الحريه. يعني والله اعلم القول الثاني ان هو احنا المفروض نغلب جانب الحريه فيه. لو احنا ما اعترضناش في الحريه ايه اللي في المشكله؟ هو جانب الحريه ما نخليه هو يرجع عليه بالمنع عشان الفتره دي خلاص هو حر في الاجر اللي هو. لا بالعكس، ده انت لو هتغلب جانب الحريه يبقى تدعو السيد انه يعتق. فتقول له الآن اعتق ولا يهمك خد مالك اللي في الأجر، يعني لن نحرمك من مالك فنشجعه على العتق حتى لو كان أجر. ده لو أردت تأخذ المقصود، المقصود من يعني حسوا على العتق تقول له لا اعتق والإجارة لك عشان نجعله يعتق ما يتوقفش. لذلك جالك تليفون ولا حاجة؟ مش حصل. لا هو رجع عموما. طيب، ويصح بيع المستأجرة للمكتري. أيوة. طيب ليه المستأجر الشقة مثلا، خلينا نقول واحد مؤجر شقة، يجوز للمؤجر أنه يبيع الشقة للمستأجر؟ هذا هو هنا، ويصح بيع المستأجرة للمكتري. قالوا يصح، هي في يده، هي أجر من غير حائل، أشبه ببيع المقصوب على الغصب. تذكروا لما لو الغاصب لو باع صاحب الشيء المقصوب المقصوب على الغاصب جاز ذلك ايضا. قالوا لان الاجاره وردت على المنفعه فلا يمنع بيع الرقبه كذا كبيع الامه المزوجه. الامه المزوجه ممكن تباع كونها زوجه شيء ثم تباع، وانها تباع يعني ممكن يبيعها يبيعها لغيره مش يعتقها يبيعها. نعم مش فيها يعني لا يمنع البيع، مع ان هي من لا البضع لزوجها لكن هو بيبيع المنفعه اللي موجوده ايضا. اذا هو المقصود هنا يصح بيع المستاجره للمكتري، وهو حتى للمكتري وغير المكتري يعني وستاتي مفروض عدد. ولا تنفسخ الاجاره في الاصح، يعني اذا باع لا تنفسخ الاجاره، يظل عقد الاجاره كما هو ومن حقه قيمة الإيجار. يعني مأجرها له سنة وباعها له بعد ستة أشهر، يظل الإيجار عقد الإيجار اللي موجودة ده بيع رقبة أو عين، وهذا بيع منفعة، فيظل المنفعة سارية ومن حق البائع اللي هو قبل أن يبيع المؤجر أو المكري هذا. والبيع أمر آخر، قيمة البيع أمر آخر. قال له تنفسك الإيجار في الأصح، الملك لا ينافيها، ملكه للعين لا ينافي الإيجار أيضا. لذلك يستأجر، ممكن يستأجر ملكه من المستأجر مرة أخرى. يعني أنا أجرت لأحمد وهي ملكي، وبعد هو معاه عقد ثلاث سنين وأنا محتاج الشقة مش عارف أطلعها، قلت له طب تأجرها لي عايز أقعد فيها، ما مش عايز يطلع، فقال لي أجرها لي، فيرجع يؤجرها لي ممكن مالك المنفعة فيؤجرها لي مرة أخرى يجوز. طيب وطبعا يأجرها للغير قلنا يجوز أيضا. إذا قالوا تنفسخ الإجارة في الأصح، يعني ذلك أن فيها قول ثاني بالانفساخ أيضا. عفوا هو قال هنا ولو باعها لغيره، أنا قلت أنا يعني لغيره جاز في الأظهر، يعني لو باع هو بس كان يريد أن يقول الثاني يده عليها، ودي طبعا مشكلة أخرى. اليد كانت يد هنا إيجارة، هل تنتقل تبقى يد ملك؟ وهي مش هتنتقل، هي دي يد ودي يد، بدليل أنه ممكن يؤجرها منه أو هو يؤجرها وتظل والإيجارة مستمرة، لكن هنا يستطيع أن يؤجر. قال ولو باعها لغيره سواء بإذن المستأجر أو بدون إذن لا يشترط، جاز في الأظهر. ليش؟ لأن ثبوت العقد على المنفعة لا يمنع بيع الرقبة، أنت عقد اللي بينه وبينك على منفعة الشقة، ما يهمك انت مين مؤجر الشقه او مين صاحبها المالك فيها، لا يمنع بيع كالأمة المزوجة نفس المساله. طيب لا لو انا بعت الشقه خلاص طيب ماشي نعم. وانت بتقطعوني كده استنى لما اخلص بقى. لا انا بسكت بس وسايبكم اديكم فرصه كده بس بقى ما نخلص كده، ولا نخلص كده جمعوا عشان نخلص. ولا تنفسخ ايضا الايش، لا تنفسخ يعني لا تنفسخ هنا ولا باع لغير جاز في الازهر، ولا تنفسخ الاجاره ايضا كما لا تنفسخ الامل نكاح الام المزوجه اذا بيعت ايضا. ثم يقول ده خلاص كده لكن اه من مساله الاجاره ان المستاجر يؤجر لابد يقبض المنفعه الاول. يعني ما يصح المستاجر ان يؤجر الشيء اللي استاجره قبل ان يقبض الاول الشيء المؤجر. مش يبرم العقد الاجاره قبل ان يقبض. يعني لازم يقبض اولا. يعني يقبض ما استاجره ثم يبرم عقد الاجاره اذا اراد ان يؤجر من غير المؤجر طبعا لا صح. ويعني لابد لا يصح الاول الاجاره قبل القبض من المؤجر. دي مساله مهمه جدا. ايش؟ لانه كان اجر ملك. اه ما هو ما خلاش بينه وبين المنفعه الان فما مالكش المنفعه ايضا. طيب انا اجرت الشقه منك عايز اجرها الفضل لابد الاول استلم الشقه منك اقبض المفتاح وتخلي بيني وبين الشقه ثم اؤجر مش على طول. ايه هي دي بقى ليه مشكله عايزين نخرجها جماعه بتوع لا بتوع ايه بيع الارض قبل استلام. لا مش الارض لا. طب استنى ما بقاش هتجيبوا بتاعك تسالوني بقى مستنيكم هتجيبوها ازاي هتبيعوها ولا تبيعها ايجار منفعه تطبيق واقعي ده انا مثلا يعني اجرت شقه مثلا من كام بعيد ومستلمتهاش واروح اجرها الفضل ما دي تقول لي دلوقتي الان انت قعدت اجر لي غرفه في الفندق وسرير في الفندق وكمان جماعه بتوع شركات السياحه اللي بيطلعونا طلعوا في اسكندريه راس الخيمه راس مش عارف راس الخيمه دي اسكندريه شايفين راس العين السخنه ولا راس صدر اي كان يعني فهو بيبيع لك غرف في الفندق بيبيع لك سراير في الفندق طب هل هو استلم قبض قبل ما يبيع؟ المشكله دي ما قبضش اما تحولها له سلم او تحولها له ايش لكن احنا عندنا مشكله هنا اذا باع الشقه باع الغرفه او باع قبل انه منفعه هو ما استلمش ما قبضش المنفعه ام بعض الناس يقول لك لا انا عندي في الفندق الفلاني عامل عقد خلاص في ناس في الحج والعمره العمره تحديدا يعني يروحوا الفنادق ياخدوا سنه فيقول لك انا ليا 20 غرفه في الفندق طول نعم يقعد طول السنة بيأجر رحلات رحلات وعنده خلاص عمل عقد خلاص 20 في أي وقت ينزل خلاص يبقى موجود لكن لو هو محجز يعني وقاعد يبيع على الرحلة دي مشكلة لا مش الاستلام هم قبل ما يكون باع يكون فعلا تعاقد وعنده شو عنده غرف طب هي مش مشكله ان الوكيل استلم احنا بنتكلم ان يكون عمل عقد وخلى ما بينه وبين الشقه قال له الشقه معاك اهي احنا مش مهم مين دلوقتي ازاي الاجراءات التطبيق على الارض دي مش دي اللي بنتكلم عنها بنتكلم انه ممكن يعمل يحجز يقول لك انت مسافر وانت ما عندوش اصلا شيء هو قاعد يعمل اعلان وحجز وانت تدفع وهو لسه ما راحش اتفق على الغرف دي وهنا بقى اما هتخرجها بقى هتبيعها بيع منافع يبقى سلم يبقى لازم تبقى فيها قيمه مدفوعه مقدما يعني ليها تخريج بس هو النقطه ان هو لو باعها على ان هو قبل ان يستلم الغرفه دي اللي الصوره اللي احنا بنتكلم عنها الان ادي كده لا تصح فيها اشكال هو ملزم للراجل صاحب الرحله ان هو يبقى يوفر كده كده هو كده هي بس دي لو انت ما ذكرتليش اسم الفندق بقى نعم يعني قلت لي انا هنزلك في مكه في فندق 5 نجوم بس على الحرم وسكت هتديني بقى بيع موصوف في الذمه اللي هو بيتكلم معانا كان هيبقى سلم خدمات ما عينتليش قلت لي هي ليها تخريج بقول لك لكن احنا عايزين ناخدها من الاول ايه ممكن في المصايف وكده بيكونوا بيأجروا قبل ما يقبض هو المنفعه لكن لو متفق خلاص قال له الشهر اللي جاي ده تبعي الشاليه وموجود مكانه اتفق عليه يبقى خلاص هو المنفعه معاه اي هي خلاص سنه ده معاش خلاص وعقد عنده 20 غرفه في المكان خلاص وقال له في اي وقت اتدخل حد ما عنديش مشاكل بتوعك يا 20 ممولين يعني 20 غرفه في وساعات كمان بيحددوا بيقولوا الدور الفلاني عايزه جنب بعض الغرفه كذا الغرفه كذا دولك محجوزين لك خلاص لمده سنه ما بيأجرهمش الفندق للشركه ده كتير ما يعملوا كده بيروحوا يعملوا عقود من اول الموسم ده معاه الموسم 6 شهور سنه في فندق عدد معين من الغرف يشتغل عليها بقى هو ويثبت سعره ويدفع وكده عشان دي اجراء بيبقى عنده خلاص ده لو في العمر احيانا في بقى لا ان هو ما بيعملش ما معهوش اصلا خالص لسه فده اللي احنا بنحذر منه ان لو هو هيؤجر اللي استاجره لابد يقبض لابد يقبض ذلك ايضا طيب في فروع ما فيش فروع اول ما انا قلت ديت اشكال برضه يفرع عليها الزوجة إذا صدقها الرأي الزوج أرضا مثلا قبل الدخول بها هل يجوز لها أن تؤجرها أم لا؟ الصحيح إن هي لأن طبعا قبل الدخول يعني أصدقها أرض فقالوا إن الصحيح لا أن تؤجرها قبل الدخول يعني الملك مش مستقر إن ممكن يحدث طلاق فيكون له نصف الأجر دي محل يعني معرضة لذلك لكن قالوا ان كان الملك غير مستقر الملك يتم كله اولا نعم فقالوا هنا على الصحيح انه يجوز لها ان تؤجرها انه يقول الى قلنا يقول الى ذلك طبعا وبرضه بعدهم قال الاراضي التي يمنحها السلطان لبعض الرعيه الجنود او الناس او الرعيه اللي هي من باب اللي بيسموها حق انتفاع وممكن يستردها السلطان يجوز لصاحبها ان يؤجرها ام لا قالوا يجوز ان يؤجرها لان امكانيه الاسترداد مش يقينيه فهو لو ملك عليها الان او استقرار ملك منفعه وملك منفعه حتى لو مش ملك رقبه بس هو اعطاها اياه فلو ان يؤجرها ايضا قالوا يلهو ان يؤجرها في ذلك ايضا انا احاول نتذكر مسائل ممكن ناخدها بدل ما ندخل في احياء الموات شكلكم قواعد بس ده باب القواعد طبعا في حاجات احيانا بيبقى فيها قواعد واحيانا بتبقى المساله يعني الوقت دي ما حضرتش فيها ضابط لكن هو المساله ان ده عقد وده عقد فبالتالي هو مؤجر كراء والثاني بيبيع العين مفيش ما يمنع مفيش تعارض يعني لكن ما يحضرني ضوابط فيها حقيقة في حاجات طبعا فيها قواعد فيها ضوابط فرعية فيها لا دي ما تتنساش الجمال لان حيوانه هيموت لو ما كانش شرب فوجبت النفقه فيه اما العربيه حديده لو ركناها تحت البيت خلاص المستاجر هو اداله الجمال ومشي هرب يقول فالجمال بقت عند المستاجر الان لو تركها يعني ما بينش هنا اقول ان على المسائل دي قيمت من قبل بطون صغيره ان هو الان لو ساب الجمال ما اكلهاش هيتهلك فاصبح فيه مسؤوليه عليه فهيرفع الامر للقاضي لان لابد الحيوان ده ياكل ويشرب بس على حساب مين؟ هو احنا ذكرنا ان هو ما ينفعش يعني كده لازم ياخد الاذن قبل ما يصرف ويصرف عليها ويبقى لو في قاضي هيرفع امر القاضي اذن له لكن هاب ان مش عارف يوصل للقاضي والحيوانات دي هتموت يشفي وبعدين قال ان يجوز ان ما معهوش فلوس يبيع واحد منهم عشان ياكل الباقي العصر الحالي بقى سياره وركنها خلاص دي مش حيوان هتموت. هو راجل اداك سياره واختفى. انت اجرتها منه واختفى. فانت مش مطالب ان بس هي نقطه ان هل انت دفعت مقدم والسياره عطلت حسب بقى الحاله انت هتسيرها. انا مش عارف انت هتتكلم على ايه. اقصد ان هي تعرف عقده المؤشر. يعني هو مش عارف يسلمها له خلاص مش عارف يوصلها هتبقى عنده امانه لغايه ما ياتي عشان يسلمها. دي مساله اخرى. انا فاكر بتتكلم عن السياره عطلت وبالتالي هو مش عارف هل هو بقى محتاج انه ينفق عليها. أيوه. ولا لا ما هو مش مجبر ده مش حيوان. لكن لو كانت عطلت في وقت الاجاره وهو كان دفع الاجاره ويحتاج انه يستنفع بيها دي مساله اخرى طبعا. لو كان دفع مقدمه والراجل اختفى شهر والسياره عطلت ولازم حد لو انه بقى هنا انه صلح ويستوفي ثمن التصليح منه لما ياتي او يبقى في ذمته او يحبس السياره هذا يدفع له ليه يعني فروع بقى مثلا. انا السياره طب ما هي نفس اللي انا قلته دي بس الفرق ان الحيوان فيه اشكاليه في حياتي لو ما كانش. لكن السياره هنا اما انك انت خلاص هترفع الامر اما انك هتقول ان انت المفروض كنت سواء السياره مش على الموجه مش على المؤجر السياره على المستاجر بنزين اسف بنزين على المستاجر مش على المؤجر. العرف بيقول كده الا لو هو بيأجر وبيقول له بقى انت لك متفوله بنزين ترجعها لي متفوله بنزين. في بعض الشركات كده يقول له بسلمها لك العداد النص ترجعها لي العداد النص بس معناه ان هو برده مش عليه البنزين. هو بيقول له انا سايب لك كميه كذا فهذه غير هي الاشكال لو تلفت وقلنا ان هي لكن هو في الحيوان لان هو طبعا لابد ياكل ويشرب. نعم. الرعيه له حق الاختصاص بيسموه دلوقتي. بيسموه. حق الانتفاع ومنفعه. حق الانتفاع منفصل لا جزء اكيد اللي هو زي المسجد والسكن الطلبه والمعاصرين والكلام ده. غير المنفعه بتاع شغل الايجار. حضرتك ازاي لا تاني. المنفعه والانتفاع. المنفعه لها دور عادي. الانتفاع لها زي مسجد ما فيهاش اجر موضوعي في المسجد. مساكن الطلبه. ايه مساكن الطلبه دي؟ اللي هي الكليه بتديها الطلبه مكان يقعدوا فيه. طيب مالها يعني؟ دي انتفاع مش منفعه. الضهد الطلبة عشان يدرسوا او كذا. دي مقابل خلي بالك الطلبة من اسمه بلاش. يدفع مقابل. كذلك الدهن ارض عشان ينتفع بها في حق الانتفاع. اتفضل. ازاي حضرتك كنت اقرر؟ مش فاهم الوجهة. ان المواطن يعني يأجر ازاي اصلا مش مستقرة. الامر سهل لو تاني ممكن يعني يأجر اصلا بسنة والتاني ممكن ياخدها منه تاني يوم. السلطان ياخدها تاني يوم. طيب ما هما كلامه ان السلطان ما بيقطع اراضي او بيقطع شقق الاصل فيها انه بيديله صلاحيه الانتفاع. هو هنا الاشكال اللي هما بيتكلموا عنه. هو في احتماليه ان السلطان يطلبها لكن الاحتمال ده مش الغالب. يعني هو مثلا بيستقطع زي كده شقق اللي بيبقى اسكان او شيء او في بعض الاماكن اللي هي السواحليه ما بيملكوش يقول له كل الاماكن القرى الساحليه دي ما فيش فيها ملكيه اشتراعات ده مقابل انتفاع. الاصل الاراضي كلها ملك للدوله وغالبا ملك للجيش اللي هي السواحل. فهو ما بيبيعش هو يديله حق الانتفاع مثلا في 100 سنه او 99 او 60 سنه ورجع يجدد له ان الارض دي لا تباع. ومع ذلك هم عاملين مشاريع عليها ويبنوا ويعملوا لكن الملكيه كملكيه لا لا. فهو ما دام خلاص غالب الظن ان هو استقطع واداله هم كلامهم ان هل له ان يؤجر ام ليس له ان يؤجر. فقالوا هنا الخلاف انه راجح انه له ان يؤجر انه لما اعطاله اعطاله الانتفاع به لكن ما اعطلوش ما ملكوهالوش. هو في حاجه ثانيه بس ده مش وقتها نقعد نتكلم فيها ان في فرق بين المنفعه والانتفاع. ده شيء ثاني خالص ده تركه الان. ده اذا يشرط عليك انك انت هو لك فقط ده اللي فيه اللي انت اللي عايز توصل ليه. احيانا بيعطيله اللي هو زي كده ايش؟ اللي هو زي وضع اليد او زي شيء او زي الانتفاع يقول له انا خصصت لك الارض دي لتزرعها مقابل الزرع مش مقابل انك انت تبنيها او مقابل انك انت تبيعها لتاني. فده امر اخر. دي قيود وشروط مش موضوعنا الان. هياتي لسه الوقف فصله كمان ما تكلمش فيه هو والمتن لكن هنا ويتكلم عن الايه ان السلطان اعطاله ولا يمنع ان هي معرضه ان السلطان يستردها لكن ان انا اؤجرها لذلك واجرها انتفع لان هو مالك دي منفعه او اداني حق الانتفاع نفسه فانا خلاص المنفعه عليه فهو الخلاف هنا لان فيها خلاف اصلا لكن هو لان غالبا ما بيردهاش الا لو كان معلوم ان الرد ممكن يكون بعد سنين معينه فلا يتجاوز الاجاره زي كده ليش هلك؟ كأنها يعني على مثل الهلك يعني هلك يعني يعني مثلا انا خدتها من سطور وحطيتها بعد شهرين خدها كأنها هلكت برضه يعني تجار شهرين هقوم باقي هيوسوى بقى المنفعه المستقبليه والمنفعه الماضيه لو انت حاسس كده طيب ماشي ممكن بذلك طيب اكتفي بقى من كده انا كنت عايز ادخل في خيال المواد بس تمام تموت وكده عشان ناخد حاجه في الاصول يعني طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك